فإذا جاء له أحباب يقعد برضه له حسنات في أحبابه يبينها لهم، فإذا عودج كانت له مواهب في أعدائه. المواهب الأعداء بتبرز كل كوامل المواهب النفسية في الإنسان عشان ينتصر. لما يبقى قاعد غير ما يبقى قاعد ويا أحبابه، غير لما يبقى يكون بيجادل أعدائه. لما يكون بيجادل أعدائه بإيه؟ بيجند كل مواهبه عشان إيه؟ ينتصر عليهم. ساعة الإنسان ما يجيز كل مواهبه دي في الغضب وفي الخصومة، أهداء طلعة كلها من إيه؟ شوف الشيء المهم ده قلبي يطلع ياخد البتاع وبعدين يقول إيه؟ شوف إزاي بقى؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نصفة؟ فإذا هو فوجئني بأن الإنسان المخلوق من نصفة ما هنا دي؟ خصيم مبين. خصيم يعني عدو لدود، وعدو لمين وخصيم لمين؟ ده لربه. شوف الحاجه المهينه دي لاستبتلت العلو، فبيبقى خصيم على اعدائك في الدنيا. فاذا هو خصيم مبين. وكم من نعمه لله في حمدتها يجمعها في مواهب ثلاث، اولاهما لنفسي وثانيتهما لاحبابي واصحابي وثالثهما لخصمي وعدوي. يبقى اقوى تجهيز المواهب لمين؟ القسم والحياة. النصف القدر المهينة دي هي اللي وقفت قسم الليل. شوف العجب بقى، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نصفة فإذا هو خصيم مبين. مبين يعني يبين عن موالبه إبانة واضحة. طب مبين، قال لك الإنسان لا يكون مبينا إلا إذا بانت له، لأنه مبين لغيره أبنت لغيره. قبل ما ابين لغيري تكون بانت عند نفسي. ما كانتش بانت عند نفسي ما اقدرش انقلها. ولذلك المدرس اللي يبقى فاشل ما يقدرش ينقل المعلومه للتلميذ، هي مش واضحه عنده. لو كانت واضحه عنده كان باي اسلوب يروح يجيبها، انما هي دليل على انها عمال بايه؟ عمال بيلوص مش عارف. انما لو كانت واضحه عنده يصل اليها ايه؟ يبقى خصيم مبين، يعني يحسن الابانه عما في نفسه. ولذلك يقول ايه؟ أبنت لك لأنها بانت عندي، وأعلمتك أنت لأنها علمت عندي، وفأفهمتك لأنني فهمت. يبقى فهمت أولا ثم أفهمتك ثانيا، يبقى في موهبتين. يبقى إذن الإنسان ترتقي مواهبه وتجند كل صفاته أنت في الخصومة. ما فيش حاجة تدارع، مال يطلع، شجاعة تبرز، حيلة، أي حاجة من دي تبرز أنت في الخصومة. أهو الإنسان اللي من نصفة قديمة يبقى خصيمه بيه. وبعدين نقل الخصومة من ذات نفسه وأصحابه إلى مين؟ إلى ربه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نصفة، يبقى نقل انتقلنا إلى الدليل هناك وفي أنفسكم. وفي إيه؟ أنفسكم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إحنا قلنا زمان إن ضرب المثل الضرب إيقاع جسم على جسم بعنف كده، هذا الضرب. بس يشترط إنك أنت لما تضرب حاجة بحاجة يكون المضروب أقل من الضارب، وإلا لو كان المضروب أكبر يبقى أنت ضربت نفسك. ولذلك قلنا الرفعي لما قال أيا هادئا من صروف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ يبقى أنت ضربت الإيه؟ ضربت العصاية. يبقى ضرب المثل إيجاد شيء يوقع على شيء لإيه؟ عشان إيه؟ يبين لك الأثر الحاسم الفعال. فلما يكون في حاجة أنت شاكك فيها يجيب لك مثل لها فيما لا تشك فيه. أهي دي يا سيدي زي لما يجيب لك مثل لا تشك فيه بواقع أنت لا تشك فيه، يقوم يقربوا لك إلى ذهنك ولا لا؟ يقربوا لك إلى ذهنك. ولذلك لما أراد الحق أن يضرب مثلا للشركاء وللي بيعبد شركاء واللي بيعبد إله واحد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني عبد له إيه؟ 10 شركاء ملكينه. بالله يبقى تعبان ولا مرتاح؟ ان اغضب ظهير ضباب ارضى يبقى تعبان، انما رجل حب لواحد بس

يبقى إذا قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى صح، وهو الخلاق والخلاق العليم. نقول في خدمة إيه الآية الأولى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. طب المسألة أنت تاخذوها إيه؟ هو أنا أقعد أجيب واحد كده وأقعد أخليه وأمسك فيه وأقعد أعمل له حاجة؟ جيب إذا أردت شيء مجرد مراد بس أنا بقربه لك وقلت مراد من شيء أقول له إيه كل هو لا أكل ولا حاجة، لا مجرد ما يريد يجي بل يديني على قدي. فتعلمت بقى ولله المثل الأعلى. ضربنا بقى المثل وقلنا أنا مثلا قاعد أهو وعايز أقوم، فبني قاعد لعضلاتي ووضع خاص، وعايز أقوم لازم تكون لعضلاتي ووضع خاص. العضلة من هنا تتحرك الأول والعضلة من هنا مع رصاص، إنما ساعة ما أريد أقوم هو أهلا فبني قمت لعضلاتي قومي إيه؟ فبني قمت الإيد اتحركت بقى فلان ما قمت بقى. إذا كنت ثاني يا بشر ما قمت في إيدي أعملي، ربنا هيقول لي أعملي، ده مجرد الإرادة. وليه ما قلت ثاني إيه وإيه يعمل إيه؟ أم قال لك لأن هو لما يقول كن فيكون واثق أنها ستأتمر، إنما هل أنت واثق أنها تأتمر بأن طب قول لها قومي، خلي المسؤول يقول لي الإيد قومي ما يقدر يبقى ما قلت ما قال ليش قوم أنت بمجرد إرادتك تقوم. العين الصغير اللي ما يعرفش أي حاجة بمجرد ما عايز يقول لي قوم ما يعرفش إيه العضلة اللي أولته ويضرب اخوه، ما يعرفش ايه العضل اللي حركت ايده، ما يعرفش يمسك على حاجه ايه العضل، ما يعرفش، انما مجرد ارادته. فاذا كان المخلوق مجرد ارادته تسيطر على جوارحه، يبقى الخالق الاعلى مجرد ارادته ما تسيطرش على كل هذا الشر. اما قال كل ايه فبيقربها لنا، لانه بيقول لنا كل ان مفيش حد هيتخلف، انما لو انت قلت مفيش حد هيسمع كلامك. ولذلك يقول واذنت لربها وخفت لها ان تاتي. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب خلينا كده على أنه إذا أن يقول له ثم هيقول له يقول ليه بليس مثلا أنا أم آدم أم قال لك كل نوت عالم اسمه عالم المثال في الأجل قال لي هخلق خلق كيف تكون كيف وأعدهم مرتكين يستنى الأمر للظهور وأمور يبديها ولا يبتديها لا تسمعني وإلى لقاء آخر إن شاء الله.